بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أيها الإخوة الأعزاء، يا عمار بيت ذي الفضل والبقاء، أيها المستمعون الأوفياء، أحييكم جميعا تحية صدق ووفاء، تشع بنور الصفاء وتفيض بعطر الإخاء وترفع قدركم نحو العلياء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وسائر القربات، آمين يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا، آمين يا رب العالمين. إذن لا نزال مع أحكام الطلاق في حصة المساء، نبين بتد معنى الطلاق ثم نبين مشروعية الطلاق، هم رب سبحانه وتعالى يشرع هذا الطلاق، ثم نبين أن هذا الطلاق أقسام عدة، نكتفي بثلاثة أقسام. إذن غرنا القسم الأول من حيث اللفظ، غرنا الطلاق الصريح والطلاق الكنائي. نزوى إلى قسم آخر، وهو الطلاق باعتبار موافقته للشرع أو مخالفته للشرع، يعني من حيث الكيفية ننادس الطلاق السني والطلاق البدعي وطلاق لا يوصف بالسنة ولا بالبدعة. والقسم الثالث وهو الطلاق باعتبار إمكانية المراجعة وعدم إمكانية المراجعة، لأن فيه طلاق رجعي، وهو الذي يستطيع الزوج أن يراجع زوجته أثناء العدة، وطلاق بائن، لأن لا يجوز، أن لا يحق للزوج أن يراجع زوجته ولو كانت في العدة. ثم نزوى إلى الآثار التي تترتب على الطلاق. نبين الأثر الأول وهو العدة، لأن تمطط إذا دخل بها زوجها لابد أن تعتد، لابد إلى أتقمك لمدة معينة محددة في الشرع قبل أن تتزوج مرة ثانية. وثم الأثر الثاني وهو الرجعة، لأن بت تمطط لا مطلقة طلاقا رجعيا ولا تزال في العدة، من حق الزوج أن يراجعها، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح. وهذه الرجعة يشترط لها الشهود، فإذا وقعت هذه الرجعة بلا شهود إذن تحرم هذه المرأة على زوجها حرمة مؤبدة، يعني ديما تحرم الغبس، ولا يجوز لها أن حتى أن يجدد عليها العقد كما قال الإباضية باتفاق. أنكمل إمار الأثر الثالث وهو تجديد العقد على البائنة. إذن ننطر بالنسبة للمطلقة طلاقا رجعيا تراجع فيه الرجعة، إمار بالنسبة للمطلقة طلاقا بائنا، نلان يطلقت الرجازس مرة مرتين ثم خرجت من عدتها، هذه من صوري الطلاق البائن. إذن توني شد مطلقة طلاقا بائنا بينونة صغرى، منشين لنا في نبينية ما معنى البينونة الصغرى. إذن عود غضوض حق نغ طلقها زوجها مرة واحدة، النغ مرتين، ثم خرجت من عدتها دون أن يراجعها زوجها، إذن توني أتت في معروف الطلاق البائن بينونة صغرى. توني يجوز لزوجها، عفوا، يجوز للزوج السابق أن يجدد عليها العقد، يعني التزوج من جديد بعقد جديد مشتمل على جميع الأركان والشروط، يعني بما فيه رضا المرأة، إذن الولي، المهر والشهود، يعني إن النوز مقاع تكون مع الشروط التي تتعلق بهذه الأركان. إذن هذه إذا كانت مطلقة طلاقا بائنا بينونة صغرى. تلاك صورة أخرى مطلقة طلاقا بائنا بينونة كبرى تونيت نيلان طلقت أرجازس ثلاث مرات. إذن الرجل بعد الطلقة الثالثة لا يملك أن يجدد العقد على المرأة التي تزوجها في السابق إلا بستة شروط. يعني في الشرط السادس لختني أدين جم إلا أن يعيدها إلى عصمته. الشرط الأول دبتة أن يعقد عليها زوج ثان نكاحا صحيحا شرعيا. يعني التمنش قنو أرجاز بلا أرجاز سامزوار زواج شرعي لابد أن يكون شرعيا. أبتا اختل ركن من الأركان مثلا تزوجها بلا صداق تزوجها بلا ولي تزوجها بلا شهود إذن موني شد نكاح غير شرعي ولا تحل به للزوج الأول. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يدخل بها دخولا حقيقيا. إذن بعد العقد كذلك لابد إلا أدية فغفص ولابد أن يباشرها يعني دخولا حقيقيا تحصل فيه المباشرة الجنسية حتى يكون الشرط هذا الشرط قد تحقق. ثم الشرط الثالث لابد أن يكون هذا الوطء هذا الجماع مشروعا. أبت باشرها وهي على حيض أن باشرها في نهار رمضان وهو زمن الصوم يعني وكان صائما إذن وني كذلك دقن الشرط بتا يعني تقع هذه المخالفة الشرعية وليمكن لهذا الزوج الأول أن يتزوج هذه المرأة. الشرط الرابع أن يفترق الرجل عن المرأة بوجه من وجوه الفرقة المشروعة كالطلاق والوفاة. إذن هذا الرجل الثاني الذي تزوج تلك المرأة زواجا شرعيا ودخل بها دخولا حقيقيا وحصل الجماع شرعيا أبت إفارقت بفرقة شرعية يعني بطلاق أن توفي عنها أو توفى عنها عفوا نعم اسمها درجة زموت أو توفى عنها إذا لختني يكون هذا الشرط قد تحقق. الشرط الخامس أن تمضي العدة يعني هذه المرأة عندما تتزوج الرجل الثاني لابد إلى بعد الطلاق أن بعد أن توفي عنها زوجها لابد أن تعتد العدة المطلوبة المحددة في الشرع. بعد أن تنتهي هذه العدة لختني يجوز لهذا الرجل أن يجدد العقد عليها. إذن كل هذه الشروط يجب أن تتحقق وبعد أن يجدد العقد عقدا شرعيا بجميع أركانه وبجميع شروطه لختني دلحق يزوج أمزور أن يعني أن يتزوج تلك المرأة. إمارو أن سول أو سنهامي رب سبحانه وتعالى يشدد قاع موني فورجازو أمزور إلا أن يطلق تمطوطو ثلاثة طلقات. يعني ديكت الحكمة بشكل سغادي سن أرجز أنه يملك ثلاث طلقات فقط. إذا لخطني أدي شتيتي أدي حافظ تمطوطو أدي ربالس عداي يتمعالة الطلاق لما بعد إلا أدعادي تندما أدي لقى في منس إلا يطلق ثلاث طلقات وليتنجم أتير إلا بعد هذه الشروط القاسية. كذلك تمطط صغت السن أنها أبت يعني تطلق ثلاث طلقات يعني ويمكن السد ورجا زمزور إلا بهذه الشروط القاسية أدعاد غنتها تشتي تتحفظ ورجازه إلا أدي قمعس ولا يتسرع إلى طلاقها. أنظر إلى الأثر الرابع وهو استحقاق المرأة المطلقة أجرة الرضع. يعني يبتى يقورجز يطلق يكتمطط تمطط لها ولد إذن الولد بتى إلا يرضع إذن تستاهل تمطط سواء كانت في طلاق رجعي أن في طلاق بائن سواء كانت في العدة أن خارج العدة إلا أرجز إلى درجاز السقبل أدين فق غفص أجرة الرضاع. ما الدليل على ذلك؟ هو قوله سبحانه وتعالى في شأن المطلقات وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن محل الشاهدان فإن ارضعن لكم فآتوهن أجورهن. إذن أيها المطلق أبت طلقت تمتطش انتهى تلا سعدس انتهى إلا غسي قنوارة تلا الصدودي وهو دون العامين السن أنه إلا دل وجب غش أتنفقد فتمتطو أجرة الرضع. أنظر إلى الأثر الخامس وهو استحقاق المرأة المطلقة نصف الصدق. بالمية متى تستحق المرأة نصف الصدق؟ إذا طلقها زوجها قبل أن يدخل بها وبعد تحديد المهر، يعني قبل أن يدخل بها وبعد تحديد المهر، داني هذه المرأة المطلقة تستحق نصف الصدق. أبت متانا دمية أتدول خمسين أبت دميتين أتدول صدق دمية. ما الدليل على ذلك؟ رب سبحانه وتعالى يننا وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، يعني قبل الدخول، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، يعني تحدد دمية المهر بتد نتيجة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، يعني بت تمتط من طيبة نفسها تسمح في هذا الصدق لها ذلك، أبت كذلك الزوج من طيبة نفسه إن أسرنا فعد سوش غجتنا سوش كامل يعني يجوز ذلك، وهذا هو الأفضل وهذا من باب الإحسان. الأثر السادس بالنسبة للطلاق هو النفقة، يعني أنسن جميعا إلى تمتط صغط طلق أبت طلق طلاقا رجعيا. إذا كانت هذه المرأة مطلقة طلاقا رجعيا أثناء العدة تستحق النفقة، تستحق النفقة من زوجها. ما الدليل على ذلك؟ رب سبحانه وتعالى إن في شأن المطلقات لينفق ذو سعة من سعته، يعني الإنفاق على المطلقة لينفق ذو ساعة من ساعته، وهذا الذي ينفق هو الزوج ذو ساعة من ساعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، يعني رب سبحانه وتعالى من حكمته أنه يستوجب في بنادم لقد من غادي نجم إن أدي نفق لقد من غادي نجم. إذن النفقة لا واجب عليه من مأكل ومشرب ومسكن دبسيون، إلان يجب على الزوج أن يوفرها لزوجته المطلقة أثناء العدة إذا كان الطلاق طلاقا رجعيا. وقد ذكر الشيخ طفيش رحمه الله أن هذا الحكم عفوا قبل ذلك، وكذلك المرأة تستحق السكنة، يعني في أثناء العدة تمتط إلى تطلق تستاهل تستحق السكنة، لابد إلى أرجازس التسعمر معس لابد أسيوفر منغة التعمر. والدليل على ذلك أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، إذن وهذه السكنة إن الشيخ طفيش ديق الحكم أجمع عليه العلماء. وبناء على وجوب الإنفاق على المطلقة الرجعية لها حق المطالبة بهذا الحق ما دامت في العدة، أبت تقضى العدتها ديني الشخص الحق أن تطالب بهذا الحق. كذلك يجب على المطلق أن ينفق على مطلقاته الرجعية، ولكن إلى دينيق الاستثناء أبت تمتط تمردت عليه تفغ استدارت إذا لختني تسقط عن نفسها هذا الحق حتى ولو كانت حاملا. إذن تمتط متطلق العدة إذا كان الطلاق رجعيا هذه العدة تكون في بيت زوجها، لا يجوز لها أن تخرج من بيت زوجها، وكذلك لا يجوز للزوج أن يخرجها. ربي بتغنينا في القرآن الكريم إننا لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة إلا إذا وقعنا في الزنا والعياذ بالله لختني التسوف. ولكن خلف أمني دل واجب غفص أتقيم ديني دل واجب فورجاز أتيجة تقيم ديني لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. شدبت درجز نتيز أكثر من طوت استدارت لختني وطوت النفقت مسحبت انتهت فق بتمردها تفق لختني تسقط عن نفسها هذا الحق. هذا كله بالنسبة للمطلقة طلاقا رجعيا أثناء العدة، وبالنسبة للمرأة المطلقة طلاقا بائنا وندي سنت الحالات أدي يمكن يطلق انتهت لا سعدس يطلق تمتطس ثلاث مرات وهي حامل، إذا توني مدام تلا في العدة ينفق عليها من النية العدة تسدبتها يعني إلى أن تضع حملها، سواء طالت المدة أم قصرت النفقة لا تلزم غفص، ولكن النفقة فقط دون السكنة، دون السكنة ودون اللباس، يعني ما تحتاج إليه من الأكل كله الرجل لابد أن يوفره لتلك المرأة، هم لخطر لا تشمر أرس، لا تشمر أرس، إذا لابد إلى أدن غفص، هذا إذا كانت حاملا. أما إذا كانت حائلا يعني وتلس وعدس لختني لا يجب على الزوج أن ينفق عليها. ما الدليل على ذلك؟ روي عن فاطمة بنت قيس أن زوجها بت طلاقها فأتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله النفق. ما معنى بت طلاقها؟ المعنى سيطلقت لا تنتجل. إذن هذه المرأة زوجة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تطالب بالنفقة من زوجها، بتسن الرسول صلى الله عليه وسلم إن لا نفقة لك ولا سكنة، لا شغل من نفقة لا شغل من السكنة. إذن توني بلمي سغد عاد مطلقة طلاقا بائنا نتها وتلس وعدس، إذن وني في العدة. ما بعد العدة وني سيوصلنا تدووري لجدس النفقة، وني لنسولفنا عن نفقة الزوج، ولكن عدي قن حد يفهم ولاد النفقة نطروة توضع نفقة نطروة أيها الإنسان أتسن ديمة لتقنجد مدان إن أنه لن طروش مدام لن تحت كفالتك، إذا مشينا تنفق غبصن سواء لن معاش مع ممنسن النغلان مع ممنسن النغلان معاش وحدك، في كل الحالات يزم تنفق غبصن لخطر لن طروش سواء للطلق ممنسن وللطلق ممنسن، يعني أوسى غد طلق ممنسن المعنى ستطلق معاس تروزن لش هؤلاء الأولاد لنقنج لابد إلي ذات نفقد غفصن في كل الأحوال، لخطر لو تنسى بنغرش رب سبحانه وتعالى ينسبت نغرش إنه وعلى المولود له باش كتفهمد أنه نفقت تلزم غفش. أنظر إلى أثر آخر وهو الأثر السابع وهو الإرث. المرأة المطلقة طلاقا رجعيا إذا كانت في العدة وتوفي عنها زوجها، إذن هذه المرأة ترث زوجها، والعكس أبت تمتط توفى قبل أن تنتهي عدتها ديما طلاق رجعي هذا الزوج كذلك يرث. هذا في الطلاق الرجعي. أما في الطلاق البائن، إذن مدام بائن معنى هذه المرأة قد خرجت من عصمته، الأصل أن هذه المرأة البائن حتى ولو توفي زوجها لا ترثه، ولكن أبت يطلقت يعني طلاقا وهو على فراش الموت باش كأتي حرم من إرثها، ثم توفي أثناء العدة، إذن وني يعامل بنقيض قصده، أنت يمعلت تطلق باش قلت وتورث، ولكن الأختني يعامل بنقيض قصده التورث حتى التورث مدام يموت انتهى لا تزال في العدة. أنظر إلى حكم آخر، إلى أثر آخر وهو الأثر الثامن وهو أن تتزين لزوجها. هل المرأة التي طلقت وهي في العدة هل يجوز لها أن تتزين لزوجها؟ إذن هل يجوز للمطلقة أن تتزين لزوجها أثناء العدة؟ داني دي سنت الحالات، حالة المطلقة طلاقا رجعيا، سغنيني مطلقة طلاقا رجعيا المعنى الزديغ لا تزال في عصمة زوجها، سواء مني سنتور قرغ زوجها يعني زوج هذه المطلقة اسمها زغلت توانسة بغيرس زغت لا في عصمة زوجها. إذا ما دمت لا في عصمة زوجها نعم يجوز لها أن تتزين لزوجها، ويجوز للرجل كذلك أن ينظر إليها، ولكن فقط ينبغي أن لا ينام معها في فراش واحد، وكذلك لا ينظر إلى عورتها، وكذلك لا يستمتع بها. هامي يعني وني تسمى خطر ديقن حكم بشكل أدين جمع دي زوال وموني لابد من المراجعة منشين أننا أن يتسمى توني نوضح تاسي قبل لابد من المراجعة قبل أن ينام معها في فراش واحد وأن يجامعها. هذا إذا كانت مطلقة طلاقا رجعيا. هامي لخطر زديغت لا تمتط لزديغت في العصمة ما دمت لا في العدة. الحالة الثانية وهي المطلقة طلاقا بائنا توني ما دمت فغيا من عصمته، إذن لا يجوز لتلك المطلقة أن تتزين لمطلقها. هامي لخطر لا تعتبر أجنبية عنه، انتهت حد وديض كيف كيف. بالنسبة للمطلقة طلاقا رجعيا أدي يمكن يقن حدديني عندما تتزين لها يمكن يعني يقع معها في الجماع. أنني ونديق الحكم فقهي ذكره الفقهاء له الحلس يعني الحلس بتا دين دبتا يتسمى أرجازه يرغب إلا أسيدو لتمتطو يأتي بالشهود، وهذا هو المطلوب. يعني لماذا شرع لتلك المطلقة أن تتزين لمطلقها في الطلاق الرجعي؟ لهذا الغرض يعني ترغيبا له في أن يراجعها. إذن وني بعض الأحكام لا يمكن أتونن في هذا الموضوع، الموضوع الحق هذا جرار وجار وموني، ولكن أظن أن أهم النقاط لك قد مختنت، ومع ذلك بتيجي نحد له أي إشكال أدي يمكن أدي سول ويجد الجواب بإذن الله. في الأخير أشكركم على حسن الإصغاء وجميل الإنصات، بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.